corruption. يعني دي اسمها برايموريال فوليج صح؟ وبعدين بعد كده هتبقى فوليج الاكبر شويه بس لسه ما لهاش اندرال، فعشان كده بيسموها بري اندرال فوليج. يعني الفوليج دي مرحله ما قبل الاندرال، يبقى كده اللي بعدها اسمها ايه؟ اللي بعدها اسمها ايه؟ اندرال فوليكل. صح، اللي بعدها اسمها اندرال فوليكل اللي ظهر جواها الاندرال او كافيتي ده. وبعدين لما تكبر الفوليكل وتبقى ماتيور يبقى ليها اسم مشهور انتوا سمعتوا عنه اسمه ذا ماتيور جريديان فوليكل او ذا بري اوبيراتوري فوليكل، اللي هي خلاص بقى جاهزه على ايه؟ على الاوبريشن. ودي حجمها قد ايه؟ حجمها على بعضها كده 2 سم. والحقيقه بيني وبينكم معظم حجمها زي ما انا رسمه كده معظمه في ايه؟ في الكاميرا. والكاميرا دي مليانه فلويد عشان كده بتبان في السونار بوضوح، تقدر تشوف السونار بمنتهى الوضوح. طيب كملوا فرقعت ما تبقى اسمه ايه؟ صح، دي كوربس لتين. وبعد شويه الكوربس لتين بيخش في ديجنريشن يبقى اسمه كوربس البيكس، اللي هو البيكس يعني وايت في فايبروسس. وهو ده السيكونس اللي بيحصل في الاوبري في كل شهر، هو ده التسلسل اللي بيحصل في الاوبري في كل شهر. هتلاقي برايموريال فورتيز وبعدين بري اندرال واندرال ومش عارف ايه وبري اوبيراتوري وبعدين كوربس وتين وبعدين كوربس البيتس. في هنا شويه كده انا ما رسمتهمش، مين فاكرهم؟ اللي هم ابتدوا المشوار ما كملوش، كانوا دول واحده بس اللي سبقت، دول حصل فيهم ادريتي مرسمهم ادريتيك فورتيز. ده الموجود في الاوبري، افتكر ده كلام منطقي. اكوردنج للي موجود في الاوفري احنا ممكن نسمي النصين بتوع الشهر ممكن نسميهم فوليكولار فيز ولوتيال فيز. دلوقتي التسميه بقت منطقيه. فوليكولار فيز اللي هو النص الاولاني، لان ايه اللي موجود في الاوفري؟ فاليكل. طب في النص الثاني مين اللي موجود؟ كوربس لوتيال، فهيبقى اسمها لوتيال فيز. يبقى احنا ممكن نسمي النص الاولاني من الشهر فوليكولار فيز والنص الثاني من الشهر لوتيال فيز اكوردنج للي موجود في الاوفري. دي سبايكل تشينجز اللي بتحصل في كل شهر في الاوفري. اتفقنا؟ تعالوا كده بس ارجوكم بليز تقروا الكلام ده. ما تتكلموش. الميعاد الجاي ان شاء الله كل واحد في مجموعته على حسب ميعاده. باختصار كده بسرعه قوي قوي في اول كام يوم الدوره واثناء الريستريشن الهرمون في الاخر. وبعدين في النص الاولاني من الشهر بيبقى فيه اللي هو العالي، وفي النص الثاني من الشهر بيبقى بوليستير اللي هو العالي. نتيجه للتغيرات في الهرمون دي بيحصل وراها تغيرات في اماكن ثانيه، زي مثلا سايكل تشينجز اللي بتحصل في الاندوميتر. في تغيرات بتحصل في الاندوميتر في كل شهر. يعني في الاول بيبقى الاندوميتر عباره عن مجرد بيزل لاير بس. دي البيزل لاير هي الموجوده. في النص الاولاني من الشهر قلنا ليه الهرمون الموجود؟ predominantly estrogen. The estrogen will stimulate proliferation of the beta layer. يعني الاستروجين بيشتغل على البيتا لاير دي يعمل فيها proliferation. السيلز يحصل لها proliferation. وبعدين السيلز ترتب نفسها في مجموعتين. بعد ما يحصل proliferation في سيلز تعمل glands وسيرفس epithelium اللي هم دول، وفي سيلز ثانية تعمل ستروما في النص. الاندوميتر بيكبر. والسيلز تبقى glands وستروما. وطبعا لما الاندوميتر ده يكبر بيكبر فيه بيتبرم فيه كمان اندوميتريال بلاد فيسل. لغايه لما الاندوميتر ده يوصل للثيكنس بتاعه حاجه بتاعت 3 ل 4 مللي، الكلام ده تحت تاثير مين؟ الاستروجين. في نص الشهر الثاني بقى هيجي يشتغل بروجستيرون. البروجستيرون بيخلي هو بروجستيرون وكمان معاه استروجين المفروض يتبعتيه في النص الثاني من الشهر. فساعتها بقى الاندوميتر هيكبر اكتر واكتر، والجلاندز اللي كانت هنا اتكونت ولسه ما بتشتغلش هتبدا انها تشتغل. الجلاندز دلوقتي هتشتغل وتعمل سكريشن، وممكن الواحد يلاقي السكريشن دي موجوده جوه السيلز نفسها جوه الجلاندولار ابيثيليوم، وممكن تلاقيها جوه اليومن اوف ذا جلاند. وحتى السكريشن دي ممكن انها تخرج في اليوترين كافيتي، عشان لو حصل حمل، الكلام ده كان لسه امبارح ولا اول امبارح، كان لو حصل حمل السكريشن دي تبقى هي نفسها النيوتريشن دي بالظبط كده. ده اللي اسمه سكريتوري اندوميتر. الجلاند هنا بيسموها صوتي ابييرنس او كورت سكرو، هي شكلها كورت سكرو وفي السكشن يبقى اسمها صوتي ابييرنس. كمان البلاد فيسلز لما بتكبر بتاخد نفس المنظر ده بيسموها سبايرال بلاد فيسلز، والاندوميتريوم الثيكنس بتاعه بيوصل 6 ل 8 مللي، ده في النص الثاني من الشهر. بس انتوا عارفين ان البروستيرون بيوصل للماكسيمم بتاعه عند اليوم رقم 22، وبعد اليوم رقم 22 بيبتدي البروستيرون ينقص بيقل. الاندوميتريوم ده از ديبندنت على بروجستيرون، فلما البروجستيرون يقل الاندوميتريوم بيحصل له شينكج يعني بيكش. تمام بقى كده هقول لما الاندوميتريوم ده يكش الكويلز اوف ذا بلاد فيسلز تبقى تايت كويل، كانك عندك سوسته ومضغوطه، يحصل حاجه اسمها تايت كويلنج اوف ذا بلاد فيسلز، الكويلز دي تبقى تايت، فالسيركيليشن جوه البلاد فيسلز دي جرالها ايه؟ اكيد هتبقى بطيئه. لما السيركيليشن تبقى بطيئه البلاد فيسلز دي تبقى ثرومبوز، تتسدد البلاد فيسلز، يبقى الاندوميتر ده جرالها ايه؟ هيجرالها ايه يعني؟ اسكيميك تشينجز، ولما يحصل له اسكيميك يحصل له شرينج ويقع في الاندوميتر. مع ملاحظة حاجة بقى، لما بيكون ده سكريتوري الاندوميتريوم السيلز الاسكيميك دي بتطلع بروستاجلاندين، الاسكيميك سيلز بتطلع بروستاجلاندين بطريقة غير مباشرة كده، الاسكيميك سيلز بتطلع حركات يعني بتطلع مادة معينة، والمادة المعينة دي بتؤدي في الآخر إلى برودكشن أوف بروستاجلاندين. أول تاني بقى اللي بيحصل كده بسرعة، لما الليفل بتاع الهرمونز بيقل الاندوميتريوم بيكش، لما بيكش بيحصل حاجه اسمها تايب كويلنج اوف ذا بلاد فيسل، ومعاه طبعا سلوينج اوف ذا سيركيليشن، يحصل ثرومبوزس في البلاد فيسل والاندوميتريوم ده يخش فيه اسكيميا ويحصل له شهيق. الاسكيميك سيل بتعمل ايز اوف بروستا جلاند، عارفين قيمه البروستا جلاند ايه؟ قيمه البروستا جلاند اللي بيعمل فازو كونستريكشن وبيعمل كونتراكشن اوف الارميز عشان البلاد فيسل اللي مفتوحه دي تبقى، ما هو مش هيفضل بقى يحصل بليدنج الى ما لا نهايه، لازم البليدنج ده يقف. فالبروستا جلاند بتعمل فازو كونستريكشن وبتعمل مايوميتريال كونتراكشن، حتى كمان العقل كده البروستا جلاند دي هي اللي بتفسر وجود كوركس ايام المنستريشن، بتريليز البروستا جلاند، وهتعالجها هيبقى ايه؟ انتي بروستا جلاند، اتفقنا؟ بس بقى ملحوظه مهمه انه ما بيحصلش ريليز او بروستا جلاند الا من سكريتوري اندوميتر، ما بيحصلش ريليز البروستا جلاند الا من سكريتوري اندوميتر، يعني لو كان ده سكريتوري اندوميتر هيطلع بروستا جلاند، لو كان بروليفرز بالميكرا مش هيطلع بروستاجلاند. يعني ده برضه فكره كده عايز اوصلها لكم بوضوح. هنفرض ان في واحده ما عندهاش اوبيليشن. وفرضنا ان في واحده ما عندهاش اوبيليشن. دي هيجي لها ضرر ولا مش هيجي لها ضرر؟ اه هيجي لها ضرر. هقول لكم هيجي لها ضرر بس. تعالى انت رايح كده واحده واحده نشوف دي هتجي لها. واحده اندر ذا افكت اوف ايستو وما حصلش اوبيليشن فهتفضل اندر ذا افكت اوف ايستو. وهيفضل الميتر بتاعها يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر لغايه اما في وقت ما هيبقى الميتر الفاري تبقى هايبر بلاستيك. في الاخر مصدر الاستروجين جاي منين؟ جاي من الفرق. في الاخر كده كده الفرق هتبقى اكسبوزد، الجرانيولوز سنتر في الفرق هتبقى اكسبوزد. فالاستروجين ده هيجرى له ايه؟ هيقل. لما الاستروجين ده يقل هيحصل ايه في الميتر ده؟ هيحصل له شادنج. بس الشادنج اللي بيحصل له بيبقى له اسم بيبقى اسمه استروجين withdrawal بيجي. الست دي جالها الاستروجين withdrawal بيجي. الاستروجين withdrawal بيجي ده يبقى كميته كتيرة ولا قليلة؟ كميته بتبقى كتيرة لأكثر من سبب. أولا قدامكم إن الإندوميتريوم إز تيك أند هايبر بلس. نمرة واحد. نمرة اتنين إنه مفيش إيه؟ بروستاجلاند. فلا في بازو كونستريكشن ولا في مايوميتريال كونتراكشن. يعني الاستروجين withdrawal بيجي ده لما بيجي بيجي بكمية كتيرة. لأنه في تيك الاندوميتريوم ومفيش بروستا جلاند تعمل فازو كونستريكشن ولا تعمل مايوميتريال كونستريكشن. طب يجي مرض ولا ما يبقاش معاه مرض؟ ما يبقاش معاه مرض لانه مفيش كوركس لانه مفيش ريليس اوف بروستا جلاند. يبقى ده اللي اتفقنا عليه، الست اللي هي عندها اوبيليشن بيجي لها بروجسترون ويدرول دي. صح؟ اللي ما عندهاش اوبيليشن بيجي لها ايستروجين ويدرول دي. برضه البروجسترون ويدرول دي ده بيجي على فترات يعني من بعد الاوبريشن ب 14 يوم اللوتيال فيز دي ثابته على 14 يوم زي ما معظمكم سمع قبل كده. فالبروجسترون ويزدرول دي از بريدكتبل. يعني الست اللي عندها اوبريشن تقدر تقول لك ان الدوره بتيجي كل 28 يوم كل 30 يوم حاجه كده بريدكتبل. البروجسترون ويزدرول دي ثابت اللوتيال فيز ثابته على 14 يوم. انما هنا لو فرضنا ان في واحده ما عندهاش اوبريشن هل انت تقدر تعرف امتى الجرانيولوزا سيلز هتبقى اكزوستد؟ بيكلم البريدكت امتى الجرانيولوز سيلز هتبقى اكزوستد؟ يعني امتى الايستروجين هيجرى له ايه؟ صحيح ولا مش قوي؟ ما اقدرش اعرف بالظبط امتى الجرانيولوز سيلز دي هتبقى اكزوستد، وبالتالي ما اقدرش اعرف بالظبط امتى الايستروجين هيقل والاندوميتر هيقع. فعشان كده الايستروجين ويترول دي بيلاقيه راجع. يعني الست اللي ما عندهاش اوبيليشن ممكن مثلا بيجي لها دور وبعدين اللي بعدها بشهر ونص، وبعدين 20 يوم يحصل ليدنج جاي، وبعدين شهرين وهكذا. فده ايه الريجولار بي؟ تمام؟ في تطبيق كمان للقصه اللي بنقولها دي او كذا تطبيق للموضوع بتاع الاندوميتر ده، عادي اقولهم كده عشان كلامي يبقى كلينيكال برضه. لو انا حبيت استخدم المعلومات دي عشان اعرف واحده عندها اوبريشن ولا ما عندهاش اوبريشن، اخد عينه من الاندوميتر في السكند هاف او ذا سايكل، يعني اخد اندوميتر براسي في النص الثاني من الشهر وابعتها للدكتور باثولوجي. كويس؟ الدكتور باثولوجي هيبص في الاندوميتر ده يشوف ده بروليفرتيف ولا سكريت. احنا في النص الثاني من الشهر يبقى المفروض يكون ايه؟ سكريت. كويس؟ يبقى لقاها بروليفرتيف، يبقى الست دي ما عندهاش اوبريشن. بس طبعا فبعد ان انا واخد عينه في السكند هاف. كويس؟ طيب هو مش بس لازم يدرس الكليتوري، هو كمان الدكتور بتاع الباثولوجي عنده جدول كده كلهم بيبقوا حاطينه. الجدول ده بيقول له على السكليتوري تشينجز شكلها ايه كل يوم، يعني مكتوب عندهم كده في اليوم رقم 18 المفروض تكون الجلاند شكلها كذا والستروما شكلها كذا، في اليوم رقم 20 المفروض يبقى المنظر بتاع الجلاند كذا والستروما كذا، في اليوم 24 مش عارف يحصل لوكوسيتيك انفلتريشن. هو مش بس يقدر يرد عليك يقول لك دي سكريتوري ولا لا، هو يقدر يرد عليك يقول لك دي سكريتوري تشينجز كورسبوندينج تو ذا كاست، لانه بعض الناس ممكن يبقى عندهم ويك سكريتوري تشينجز، ولما نبص لها من بعيد كده لو في ويك سكريتوري تشينجز هو الغرض من الكتب دي كلها اللي قلناها از بريبريشن فور بريجنس، فلو في ويك سكريتوري تشينجز ممكن ما تسمحش بايه؟ ممكن ما تسمحش بايه؟ امبلانتيشن من الاول، يبقى برضه ممكن ما يحصلش حمل. أمين أنا بقوله ولا بكام كمان صعب؟ أكيد. طيب هيبان دلوقتي. في برضه تطبيق كمان للقصة دي، إن لو فرضنا إن في واحدة عندها إيستروجين ألون، لو فرضنا إن في واحدة عندها إيستروجين بس، مفيش غيره يعني. إيستروجين ولا حد بيديها حقن ولا راس، ما فيهاش غير إيستروجين. الإيستروجين بيشتغل على البيزا لاير يعمل إيه؟ بروليفريشن. لو الإيستروجين ده خد راحته وانفرد في البيزا لاير وفضل يشتغل كده شهور وسنين لوحده، proliferation proliferation hyperplasia and then malignancy، وهتسمعوا على الاندوميتريال كارسينوما ده ايستروجين ديفاين. لو فرض انه مفيش غير ايستروجين لوحده بيشتغل على الاندوميتريال proliferation ده ما تضمنش هيتطور لغايه فين. اخر حاجه النصين بتوع الشهر، هو احنا لما كنا بنبص لها على اساس التغيرات اللي بتحصل في الاوبري كنا بنسمي النص الاولاني في الشهر follicular phase والثاني follicular phase، هنا ممكن تسمي النص الاولاني proliferative phase وsecretory phase. الهاي استروجين ليفل خليها بقى، لان هو ده الموضوع اللي اسمه متروفات هيموراجيك، ده واحد من انواع الجنين، مش عايز اخش في تفاصيله اكتر من كده دلوقتي. هنشوف بقى السايكلينج تشينجز اللي بتحصل في السيرفيس. حتى السيرفيس برضه فيه سايكلينج تشينجز، يعني فيه سيرفايكال ميوكس، والسيرفايكال ميوكس ده شكله بيتغير على حسب انت يوم كام بتتضغط. السيرفايكال ميوكس شكله بيتغير على حسب احنا تحت تاثير الايستروجين ولا البروجستيرون. لو احنا اندر ذا افكت اوف الايستروجين السيرفايكال ميوكس بيبقى شكله كمان بيبقى اكسسيف، كميته كبيره وبيبقى ووتري وبيبقى فيه سيلولر يعني مش سيل، وبيحتوي على صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد، وبيبقى فيه حاجه اسمها بارلل ارينجمنت اوف ذا ستراندز. يعني لو كانت عينه من ميوكاس لو حطيت عليها اندر ذا مايكروسكوب تلاقي الميوكاس ترانج ارينج بارلل بالشكل ده. على فكره البارلل ارينجمنت ده بيساعد في السبيرمز، بيساعد في الاسنس اوف السبيرمز، يعني السبيرمز تتشعل عليه كده كانها حبال وتخش جوه السرفايكال ميوكاس. الايستروجين بيوصل للماكسيمم امتى؟ الايستروجين بيوصل للماكسيمم بتاعه قبل الاوبريشن في حاجه بسيطه. يعني هو ده الوقت اللي ممكن يحصل الاخير الوضع وما فيهوش ناتوني كلورايد ولا بوتاسيوم كلورايد، ومش هيبقى فيه بارلل ارينجمنت اوف ميوكوس ترانس، هيبقى فيه حاجه اسمها كروس لينكينج اوف ميوكوس ترانس، يعني ميوكوس ترانس متشكك في بعضها بدل ما هم بارلل متقاطعين. يا ريت على متقاطعين وبس، لا بوستهم كمان بوتوسايد. هل المنظر ده يساعد على دخول سبيرم؟ المنظر ده اللي فيه كروس لينكينج اوف ليكوس فرينز وفيه لوكوسايد وكده، ده السبيرم ما تقدرش تخش من الشكل ده من المنظر تحت الباكر ده، متابعين اللي انا بقوله؟ طيب انا هقول على كذا تطبيق للقصه دي، بس الاول لازم متابعين فاهمين اللي انا بقوله. اقدر استخدم المعلومات دي في ايه؟ اقدر استخدم المعلومات دي في ان انا اعرف فلانه الفلانيه عندها اوبريشن ولا ما عندهاش اوبريشن، صح؟ هاخد عينه من سرها كبير بس امتى؟ في النص الثاني من الشهر. مفروض انها في النص الثاني من الشهر يبقى شكلها كده. طب لو لقيتها في النص الثاني من الشهر شكلها كده يبقى مفيش اوبريشن. صح؟ فنقدر استخدم التغيرات اللي بتحصل في السرفايف كمبيوتر دي تو ديتكت اذا كان حصل اوبريشن ولا لا. فتقدر استخدمها استخدام ثاني وارجوك وارجوك بس معينه عشان الحلول مهم. اقدر استخدمها استخدام ثاني. اقدر اخد عينه من السرفايف كمبيوتر في وسط الشهر بالظبط عشان احكم على السرفايف كمبيوتر هو نفسه كفاكتور. يمكن السيرفايكال ميوكس از نوت ستيبل، يمكن السيرفايكال ميوكس مش كويس وما بيتعبش الحمل. يعني هتلاقوا بعد كده واحنا بنتكلم بعد كده ان احنا ممكن ناخد عينه من السيرفايكال ميوكس مرتين. لو انا عايز احكم على السيرفايكال ميوكس نفسه هل هو كويس وبيساعد اساسا الدكتور اللي بيساعد على حدوث حمل هاخد عينه امتى؟ لو عايز احكم عليه احكم عليه في احسن شكل له يعني امتى؟ ميد سايكل. لو انا عايز استخدمه هو بشكل غير مباشر عشان اعرف فيه اوبريشن ولا لا هاخد عينه امتى؟ ساكن الهارد اوف ذا سايت. في حد مش فاهم اللي انا بقوله؟ فاهمين قصدي؟ طيب ده التطبيق بتاع القصه بتاعت سرفايكال ميوكس. حاجه كده على الماشي مش سرفايكال ميوكس مع البروجستيرون بيبقى بالي جسم دي اللي عندها بروجستيرون عالي قوي. ست الحامل عندها بروجستيرون عالي جدا جدا عشان كده الحوامل بيبقى عندهم حاجه اسمها سرفايكال ميوكس بلس حته ميوكس فيري فيري فيزيت اندر ذا افكت اوف بروجستيرون بيكون عندها زمان دي اللي هي لما بتقع على الراجل اسمها بشوف. وحتى اقول لكم على تطبيق ثاني ظريف في القصه دي. ممكن انا استخدم البروجستيرون كوسيله لمنع الحمل. فاقدر ادي كل يوم ست دقيقة اديها جرعه من البروجستيرون. تو افكت بيه. سرفايفل ماني سيرفيس بتاع 10. فاهمين الموضوع؟ كويس. نتكلم بقى شويه على دول ازاي انا هعرف هو اندر ذا افكت اوف ايستروجين اور بروجستيرون. هاخد عينه من السرفايفل ميوكس واحطها على دروب ازاز. قصدي دروب من السرفايكال ميوكس احطها على سلايد تحت دي سلايد ونحط عليه دروب اوف سرفايكال ميوكس ونغطيه بسلايد ثاني وبعدين نبعد التو سلايد عن بعض ونشوف السرفايكال ميوكس ده بالمرض كده هيمط كده ولا مش هيمط. كويس؟ لما يمط على عكس ما تعتقدوا يموت مش بيزنس اللازم ما بيموتش ما بيعملش كده ما بيعملش ستريد او الفاز ده بيموت هو اللي بيعمل كده هو اللي بيبقى يعمل حاجه اسمها ستريد فده اسمه ستريد تيست. كل ما يعمل ثريد اطول كل ما ده معناه ان ليه هرمون موجود اكتر. طب تطبيق بقى في النص الثاني من الشهر المفروض الثريد تيست يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ المفروض يبقى نيجاتيف لان المفروض احنا في النص الثاني ده اندر افكت بوزيتيف فالمفروض الثريد تيست يطلع نيجاتيف. صح؟ امال امتى المفروض يطلع سترونجلي بوزيتيف؟ جاست بيفور اوبريشن. مش عارف ايه حاسس ان في حد مش متابع ولا كلكم متابعين اكيد؟ طيب الحاجة الثانية برضه إنه وجود صوديوم كلورايد وبوتاسيوم كلورايد دي أملاح فأنت لو خدت بقى دروب أوف سرفايكال ميوكس وحطيتها على سلايد مش هتحطه فوق سلايد تاني أنت هتسيبها تنشف كده في الهواء لما هتنشف هتعمل كريستال تقدر تشوفها عند الميكروسكوب كريستال دي أرينجمنت بالشكل ده بيسموها فيرن أبيرنس فيرن أو فارن دي زي الزعف بتاع الناحية كده اسمها فيرن يعني لو لقيت فرن يبقى معناها ارشاد. لو لقيت فرن يبقى ده بيفكر بتاع مين؟ طب لو خدت عينه من سيرفايكال ميوكس في السكند هاوس ولقيت فرن ايه الاستنتاج؟ يبقى في رانتيش اوبريشن مش في رانتيش اوبريشن. تمام؟ دي سايكل تشينجز اللي بتحصل في السيرفايكال في سايكل تشينجز كمان بتحصل في الفاجينا الابيتيليا ولو قلنا اقل اهميه هو في العين الابيتيليا زي ما قلتلكوا قبل كده 35 سكويمس ابيتيليا يعني في بيزن لير وبعدين في بارا بيزن سيلز وبعدين كل ما تطلع فوق يبقى اسمهم انترميديت سيلز كل ما تطلع فوق اكتر كل ما يبقى اسمهم سوبرفيشال سيلز اللي هم بيكونوا فلات فلات سوبرفيشال سيلز. ده شكل الفاجينا الابيتيليا. انتوا عارفين ان هو بيحصل باستمرار شيرنج اوف سيلز هنا فاجينا الابيتيليا يعني السيلز بتبقى تحت كل ما بتكبر في السن كل ما بتتحرك لفوق وبعدين بيحصل نشا يعني بتقع. الايستروجين له تاثير غير البروجستيرون ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه. بيقول لك ان الايستروجين ستيميليت ماتيوريشن اوف ذا ابيتيليا. يعني ايه ماتيوريشن؟ يعني يخلي الابيتيليا يبقى ماتيور. يعني السيلز تفضل تكبر تكبر تكبر لغايه لما تبقى النوع اللي اسمه ايه؟ فلات سيلز سوبرفيشال سيلز او فلات سيلز. يعني لما هتقع وهي شكلها ايه؟ سوبرفيشال سيلز. في حين ان البروجستيرون بيقصف عمرهم بدري ما بيخليهمش يوصلوا لمرحلة ان هم يبقوا فلات سنة. فهيوقعوا فيحصلهم تاني وهم لسه شكلهم ايه؟ انترميديت تايب اوف سنة. مظبوط؟ هيبقى فيهم انترميديت. الانترميديت تايب اوف سنة دي ليها شكل والسوبرفيشال تايب اوف سنة ليها شكل تاني. فلو انتوا تقولوا لي استخدام حاجة زي كده فاصل دي ممكن يكون ايه؟ ممكن استخدم حاجة زي كده تبقى تاك كومبينيشن. اخد عينه من وجعنا الهيبتيديا الهندا اسجل اه ولا لا اشوف معظم السل سوبرفيشال ولا انتمين مضمون لو احنا نسجل هارد اوف ذا سايكل يطلع معظم السل فين من الانترميديا تايب اوف سيل لانه ده الافكت اكتر فلو انت طلع معظمهم من السوبرفيشال تايب اوف سيل يبقى سبب ايه؟ ما عندهاش كومبينيشن على الاقل شهر واضح؟ فهي نعرف شكل السوبرفيشال سيلز وشكل الانترميديت سيلز ذكرنا فيه يعني انترميديت سيلز ليها فيزيكولر نيوكليس وبيزو فيزيكس سيتوبلازم وفولدد اجز فولدد اجز تحس انها عند الميكروسكوب الاجز بتاعتها متقطعه حتى بيسموها نيوكليس سيل عارف المراكب اللي ورا عشان كده مسمينها نيوكليس سيل السيل ليها الاجز بتاعتها تحس انها متقطعه على بعضها كده السوبرفيشال تايب اوف سيلز بيبقى ليها انزيموفيلك سيتوبلازم وبيكنوتيك نيوكليس بيكنوتيك يعني اكسنتريك لغه عربيه دي القصه بتاعت السايكليك تشينجز. في شيء كده لو تحب تاخد فكره عنه في حاجه اسمها ماتيوريشن اندكس. مش احنا بنقول ده الاستروجين كيبليت ماتيوريشن. فالماتيوريشن اندكس هو المؤشر اللي بيقول لك كام في المية من السيلز ار ماتيور. يعني انت بتاخد المدحه بالباينه دي باينه كبيره او المدحه دي تبعتها للدكتور بتاع الفضلية. فهيرد عليك يقول لك الماتيوريشن اندكس كده. زي مثلا الماتيوريشن اندكس زيرو تسعين عشرة. ايه زيرو تسعين عشرة ده نسبة بارامتر سيل انترميديت سيل سوبرفيشال سيل. يبقى ده معناه ان احنا تحت تأثير ايه؟ يبقى الست دي يا ايه يا ايه؟ يا ذا سكند هاف اوف ذا مانث صح؟ يا فاجو واضح؟ طب رد عليك انا في واحدة ثانية زيرو 15-85 يا ايه يا ايه ده؟ لكن النص الاولاني من الشهر هو ده فاته بيطر يا اما في النص الاولاني من الشهر بتاع اي واحده يا اما بقى في النص الثاني تبقى ما عندهاش اوبريشن. طب رد عليك قال لك الاندكس ده 0-30-80 ده شيء يا لو دكتور بتاع الفضل ده كوكا ما فيش حاجه لانه ده المفروض يكون مجموع 100 لازم ده الكس ده مؤشر المجموع بيكون 100 ده برسنتج من كل 100 سنة في كام واحده شكلهم كده وكام واحده شكلهم كده ولازم السم تعمل نجوم ايه الكوكا 110 ده معلم اكسلريتد جروث يعني البنت بتكبر بمعدل سريع ده وصلنا ده كده 10 11 ساعه زي البنت بتكبر بسرعه قوي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بتحصل هي بريث بادينج يبتدي ديفلوبمنت اوف ذا بريث او بريث بادينج. بريث بادينج ده له اسم بيسموه سينارك. سينارك اللي هو بدايه البريث بادينج وبعدين يحصل بعد كده ديفلوبمنت اوف بيوبيك اند اكسلري هير بيوبيك واكسلري هير. على فكره بيوم كل اجزاء الرياض دول اللي مسؤول عن الزباله في بتاعهم اندرويد. ويك اندرويد طالع من السوبر رينال جلاند او من الادرينال جلاند. فعشان كده بدايه ظهور البيوبيك او الاجزاء الرياض بيسموه ادرينارك. اسمه ادرينارك. وبعدين بعد كده بيبتدي الارهاب انفريشن. اول انفريشن اللي اسمه على الثاني بعدين. اول انفريشن اسمها مينارك. مينارك از ذا فيرست انفريشن. تمام؟ وبعدين بعد كام شهر كده من المينارك في سايد الدبريك. بعد كام شهر تبقى ريجولر لان احنا تبقى جرادري مش احنا تعليم بقى توصل يعني اول كام دوره كده يبقوا ريجولر لان هم عملوا جرادري بقى. بعد كده لما يبتدي يكتب الجديد يبتدي يدور في الاوبيراتوري وبالتالي يبتدي تبقى راجل. يبقى دي مجموعه التغيرات اللي بتحصل في التسلسل الدمج بتاعهم، يعني هو الايفنتس كده بتمشي في التسلسل. ومن هنا بقى يبان حاجه ان الفيروس دي ما هياش حاجه واحده، دي مجموعه من الشينجز بتاعتك كذا حاجه بتاعتك وبتاخد وقت بتاخد سنين. يعني هي منار يمكن هو افضل حاجه في الموضوع، هو الايفنت الواضح قوي اللي هو اول منتريشن، انما مجموعه الحاجات دي بتحصل وكلهم بنات اللي كده على راسهم يبقى تنشيط. طيب الواحد يسال نفسه دلوقتي ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي جرى عشان تحصل التغيرات دي؟ التغيرات دي زي ما اتفقنا البريد بادينج والمنارك والكلام ده تفسير مين؟ تعالى ركز بقى تفسير مين؟ عشان يحصل جرى كونتراكشنز ده عايز حاجه عايز ايستروجين، وطبعا المنارك ده عايز ايستروجين وده عايز ايستروجين، صح كده؟ فهو في برودكشن اوف ايستروجين مضبوط، لان الاكسس هيبتدي يشتغل. اي اكسس؟ بدونين بدون اكسس اللي هو هايبوثلاميك بيتويتري اوفيريان اكسس. هيبتدي الهايبوثلاميك تشتغل، هيشغل وراه البيتويتري، البيتويتري هيشغل الاوفري، الاوفري هيعمل ايستروجين، وبعد كده بقى ممكن يعمل ايستروجين انتروجين. فالحاجات دي سببها في حاجتين تانيين بقى دول سببهم ايه؟ يعني في مكياج زي ما اتفقنا جاي منين ده؟ ده اندروجين جاي من السوبرانينا، فده بقى سببه اندروجين جاي من السوبرانينا. السوبرانينا بتبتدي كمان تنشط في الوقت ده تحل الاندروجين ويجا. طب والاكسلريت جروث تفتكر هيكتبوا ايه؟ اكيد جروث هرمون، جروث هرمون بيزيد في السن. تمام؟ ازاي بقى الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعض؟ محدش يعرف، الله اعلم. هما الثلاثه دول بيشتغلوا مع بعض في السيكونس اورينتيشن، يعني هو الثلاث حاجات دي بتحصل مع بعض، هل في لينك ما بينهم ولا لا؟ ده شو دي سم لينك يعني. المهم ان هو ايه؟ الواحد يسال نفسه السؤال بقى بالعكس، طب اشمعنى؟ يعني ايه اللي خلى الهايبوثالامس ده يفضل نايم 10 11 سنه وهيبتدي يشتغل دلوقتي؟ ايه اللي فكره دلوقتي؟ برضه دي نظريات، هو في نظريتين، النظريه الاولانيه بتقول ان الهايبوثالامس كان في اول 10 سنين من عمر البنت دي كان فيري فيري سنسيتيف ايفن لفيري مينيمال امونت اوف ايستروجين. يعني بالعربي كده اي شويه ايستروجين قليلين جدا جدا جدا يعملوا له سبريشن. ولا البنت صغيره دي عندها ايستروجين؟ اه عندها ايستروجين قليل قوي قوي فيري مينيمال امونت كير سبريشن. برغم انها كميه قليله الا انها كافيه تو سبريش مين؟ الهايبوثالامس. وما كانش بيشتغل. بعد كده بعد سن 10 سنين ولا 9 سنين ولا حاجه ابتدى الهايبوثالامس ده يبقى مش سنسيتيف. فبقى شويه الايستروجين دول مش كافيين عشان يعملوا له سبريشن وابتدى يبقى ريليز فروم دي سبريشن وابتدى يشتغل. دي النظريه. النظريه الثانيه انه في حاجه اسمها سنترال انهبيتوري ميكانيزم. هما بيقولوا عليه كده سنترال انهبيتوري ميكانيزم. ايه هو اللي كده؟ هو انه ذير شود بي سامثينج كويس في البرين بيعمل انهبيشن الهايبوثالامس. في حاجه في البرين كانت مع نفس الهايبوثالامس وخليها ما يشتغلش. وعندي هتسيبه بقى عند سن 10 11 سنه هتسيبه يشتغل. فهي دي النظريات اللي بتفسر ليه الهايبوثالامس كان ساكت وابتدى يشتغل دلوقتي. طيب زي ما اتفقنا اوضح ما في البيوبرتال تشينجز هو المينارك. سن المينارك هيبقى في مصر حدود 10 ل 11 سنه. ده الافريج ايج بتاع المينارك. انما السن بتاع المينارك طبعا طبعا في فاريشن. فاريشن بقى يحكمها كده حاجه. من ضمنها مثلا ستيت اوف نيوتريشن. يعني لو البنت دي عندها مال نيوتريشن ولا حاجه ممكن المينارك يفرق. من ضمنها حاجه اكيد سمعت عليها جيوغرافيك ديستريبيوشن. يعني ايش بتاع بيوبرتي والمينارك وكده يبقى اكثر من ثلاث حر عن ثلاث في الساعه. في حاجات ثانيه كتير برضه في جينيتك او فاميليا. جينيتك ديترمنت او فاميليا. في فاريشن ده مؤكد يعني. تمام؟ وفي حاجه كنت بتكلم عليها في هذه المره اللي فاتت في حاجه اسمها ماسل فات ريشيو. بس شو دي الاوبتيمال ماسل فات ريشيو؟ لما البنت توصل لاوبتيمال ماسل فات ريشيو هو ده برضه من الحاجات اللي بتساعد على ان الدوره تبتدي والابره تبتدي تستخدم. فده السيكونس ريفرس اللي بيحصل مع البيوت. في بقى حاجه اسمها ابنورمال بيوت. ايه الابنورمال اللي فاصل بين البيوت؟ ايه اللي ممكن يبقى مش طبيعي في البيوت؟ اللي ممكن يبقى مش طبيعي هي حاجه من الاثنين، يا اما البيوت دي حصلت بدري يا اما حصلت متاخر، مش كده؟ يا اما حاجه ثالثه عجيبه كده هبقى اكلمكم عليها بعد شويه. المهم البيوت يا اما حصل بدري كان معاها يا اما حصل متاخر، بس في صعوبه شويه في تحديد ان الواحد يقول ان البنت دي عندها بري كورس بيوت. جت منين الصعوبه في تحديد بري كورس بيوت؟ لان البيوت ما هياش حاجه واحده، مش احنا اتفقنا ان البيوت ما هياش حاجه واحده. البيوت دي مجموعه من الحاجات. فانت لما تقول لي البيوت دي حصلت بدري اقول لك يعني ايه اللي حصل بدري بالظبط؟ بريس بادي ولا باور بدري ولا بريس دوم بدري شويه ولا ايه بالظبط؟ هو في كذا في كذا. طيب فهم قالوا ناخد حاجه منه. هم قالوا البنت اللي جالها هناك قبل 9 سنين دي اسمها بريماتور او في كوش بريماتور. وفي ناس ثانيه قالت لا ده بيحصل لهم ريد بودي قبل 8 سنين هم دول اللي اسمهم في كوش. المهم ان هنا البيوبر ايفنت حصلت بدري شويه. ايه اللي يعمل في كوش بريماتور؟ اللي يعمل في كوش بريماتور دي هو ايه؟ رقم واحد كونستيتيوشنال. كونستيتيوشنال يعني ايه؟ يعني هي تأثيراتها كده تدعيتها كده مش لازم تعمل طرد تقفل يعني هي طلعت بره الاطار بتاع الطبيعي انما هي حاجه عاديه يعني ماهاش بطلاش فده كونستيتيوشنال ده رقم واحد وده اكتر حاجه طبعا في حاجات تانيه بقى غير كونستيتيوشنال بس الحاجات التانيه كلها مشاكل مشاكل زي ايه؟ يقول لك اول حاجه اورجانيك ليجن في البرين اورجانيك ليجن في البرين يعني برين تيومر ولا انفرايد لسه من تفكير معايا بس هيبقى في صوره تحت لما يبقى في بين يوم ولا ما عندك مش عايز حاجه يبقى في الجزء ده اللي هو اسمه سنتر انهبيتور انكريز مش في سنتر انهبيتور انكريز مانع على حاجه طبعا في المستشفى فلو في اورجانيك ليجن مش هيبقى في سنتر انهبيتور انكريز فهتيجي على حاجه طبعا في بريد من بدري ممكن يشتغل من بدري دي حاجه في حاجه ثانيه انت سمعت عليها قبل كده بتعمل في كوش سكيل مش هتصدق كده هما جرانيولوزا سيل تيومر وتيكوما وبرانا مش كده؟ التيكوما لا لان التيكوما لو رحت برضه بصيت الاوبينج تيومر هتلاقي التيكوما ما بتحصلش الا في سيل بس خلاص؟ الجرانيولوزا سيل تيومر هي اللي ممكن تحصل في سيل الفايت انما التيكوما لا التيكوما دي الديزيز بتاعت او التيومر بتاع الناس الفوست من الفوست يبقى لو بنت عجالها جرانيولوزا سيل تيومر هيحصل عندها كده هيجي لها بريكوشن ده مصدر دي كده؟ المهم الجرانيولوزا سيل تيومر دي بنعمل ولا دي؟ مش هتسمع يعني صح بس المريض من فين؟ هو 20% منها فرانكي مالجننت 80% او بلو برين مالجننسي بس اكتر اولد في المريض من فين؟ وهو قال وغلط يعني البنت اللي ممكن تيجي لها في كورس فيور دي تيجي لها في كورس فيور دي عشان برين ليجن اورجانيك ليجن او مالجننت تيومر في الاوفر. في حاجه ثالثه اسمها اول برايت سندروم. اول برايت سندروم ده عباره عن في كورس فيور دي ومعاها حاجتين تانيين معاها سكين باتشز شكلهم يوصفون بانهم كافيه اوليه سكين باتشز هم كافيه اوليه سكين باتشز وكمان بيبقى فيه بون ليشن ديسيمينيتد بون ليشن بون ليشن في كل العظم ده بون ليشن دي اسم صعب شويه افتكرته ما افتكرتهوش بقول عليها بون ليشن خلاص اسمها بولي اوستيوتيك فايبرس ديسبلي بولي اوستيوتيك فايبرس ديسبلي يبقى دي اللي اسمها فول برايت سيندروم يبقى في الاخر بقى البنت اللي جالها بيوبرتي بدري جالها بيوبرتي بدري ليه؟ يا اما كونستيتيوشن ده اكتر سبب كان يا اما حاجه اورجانيك في البرين يا اما جرانيوز سيل تيومر او فاينالي حاجه زي الهول برايت كنترول ده اسمه بيك وش احنا بقى لما جينا واحده ست جايبه بنتها معاها كانت واحده جايبه بنتها معاها في ولد البنت دي فيها حاجه غريبه ابتدى يحصل عندها ضغط بلد مش عارف ايه وهي عندها بعد ما فاهم حاجه ان احنا نستبعد الحاجات دي يعني الاول يشوف اكسبلو طبعا الاول برايت اللي هو حاجه باين ده من الاول استبعد واستبعد وجود جرانيولوزا سيل تيومر يعني ده مش معروف في جاب دي في الفيرس مفيش له وبرضه دور على اورجانيك فيجن ازاي واستبعد اورجانيك فيجن لما ابقى استبعد الاورجانيك فيجن اقدر ساعتها اطمن ان الام دي ولا دي حاجه دي كونستيتيوشنال هي كده تمام لما نبقى نوصل بقى ان دي حاجه كونستيتيوشنال ممكن نشوف تاخدها من عليها ولا لا يعني احنا اتفقنا ان مفيش مشكله بالمعنى ممكن الست تقبل الحكايه دي على انها حاجه كونستيتيوشن وخلاص ولو كانت مش عاجبها المنظر يا بنت يعني مش تو يانج على ان شكلها يبقى كده ساعتها ممكن ندي ندي بروجستيرون، انا عارف صح كده ولا لا، ممكن ندي بروجستيرون. الغرض من اعطاء البروجستيرون لا سبورت ولا انترنايت. صح، الغرض is to suppress the hypothalamus. مش الهايبوثالامس بيبقى suppressed لو عليك مستوى الستيرويد اللي زادته، مش كده برضه؟ يعني احنا لو علينا الستيرويد هرمون وثبتناها ده بيعمل suppression الهايبوثالامس. تمام ولا لا؟ احنا عندنا ثلاثة ستيرويد ممكن نلعب بيهم، ايستروجين وبروجستيرون واندروجين. ايه رايكم؟ ادي ايستروجين عشان يزيد البريست ديفاكو معروف، طيب وادي اندروجين عشان تبقى تتعرجها. ما ينفعش، مفيش حل غير انك تدي ايه؟ بروجستيرون. If you want to arrest the changes دي ممكن تدي بروجستيرون. لو حبيت توقف ال changes دي يعني اصل البريست بادنج ده عشان يحصل ديفلوبمنت بريست ادم بريست ده شيء بياخد سنين. يعني من بدايه البريست بادنج لغايه كل ديفلوبمنت بريست ده شيء بياخد سنين. You may be able to arrest these changes. تقدر توقف ال changes دي بانك تدي باستمرار بروجستيرون. يقول سبريس الهايبوثالامس. سامعين ولا صعب عليك الكلام؟ لا مش صعب يعني. يبقى لو جت واحدة بنت في كوش بيورتي الأول هنطمن إنها مش إيه؟ إنها مش إيجن من دول، وبعدين بعد كده ممكن نعالجها بالبروجستيرون. طيب في بقى مشكلة تانية اسمها ديليت بيورتي. ديليت بيورتي يعني البيورتي اتأخرت. واحدة ست جاية وبايعة بنتها معاها وبتقول لك إن البنت دي عندها ديليت بيورتي، صحيح؟ طيب ما جالهاش الدورة، هي بتقول الدورة ما جالهاش. انا هبص على البنت دي اشوف فيها ديفلوبمنت سكند سيكشوال كاركترز ولا لا. لو لقيتها ديفلوب بروبرلي ديفلوب سكند سيكشوال كاركترز هذا تاني عليها شويه تعلمنا لما يبقى عمرها ايه 16 سنه تبقى كويس. لو لقيتها مش ديفلوب حد الانفستيجيشن عند سنه 14. يعني هي حكايه ديليت بيورتي متداخله جدا جدا جدا مع البرايمري اندرويد. تمام. في نوع ثالث من الابنورمالتي بيورتي حاجه اسمها، او قبل ما نتكلم عليه اقول لكم على حاجه كده يعني يمكن تصعبوا في الشغل. مفيش بقى في البراكتس بتاع مفيش ابيض واسود، يعني مفيش واحده عندها سكندري سكشوال كاركتر فولي ديفلوب واحده ثانيه ما عندهاش وخلاص على كده. لا، في ناس في النص، في ناس عندهم ديفلوبمنت اوف سكندري سكشوال كاركتر مرحله في النص، يعني ممكن تكون بدايه البراك بادي او في ويك اوردينري هي قليل قوي. دول هنقول عليهم فيهم ولا ما فيهمش بقى؟ اخر كلام ايه؟ في واحد راجل اسمه تانر تاب ستيج، يعني هو قسم البراك ديفلوبمنت الى خمس مراحل. وصفهم بقى ده مرحلة رقم 1 و2 و3 المنظر بيبقى كده. وقسم الكيوبيك هير ديفلوبمنت إلى خمس مراحل برضه. وقسم الأكسلري هير ديفلوبمنت إلى ثلاث مراحل. هو الراجل اسمه تانر ده بيساعدك إنك تصنف بقى قد إيه حصل ديفلوبمنت أوف سكند إكسشن كاركتر. معرفش ليه بس في متحدين مش قليلين بيحبوا يسمعوا حكاية تانر ستيتشنج. فور تانر ستيتشنج ده الغرض منه هو ستيتشنج إيه؟ للديفلوبمنت أوف سكند إكسشن كاركتر. اخر نوع من الابدومنت بيورتي هو حاجه اسمها ايزو او سوري هيترو سيكشوال بيورتي. هيترو سيكشوال بيورتي ده شيء عجيب جدا جدا، ان البنت لما توصل لسن البيورتي بيبتدي يحصل لها ديريلايزيشن، بتقلب على الاذر فاكتور، بتبتدي يحصل لها ديريلايزيشن. دي احنا لما بنتكلم عليها بقى في الاخر خالص. بس هو ده الموضوع اللي اسمه بيورتي. خلاص بس معانا خلاص. شوف موضوع تاني بقى اللي هو الناحيه الثانيه. منوبوز مينو يعني ايه؟ منسبريشن بوز يعني توقف. فمينو بوز يعني توقف الدوره. تمام؟ كويس. امتى نعتبر ان الست دي دخلت في المنوبوز؟ احنا نعتبر ان الست دخلت في المنوبوز لما يعدي عليها ست شهور. يعني هيحصل ايه؟ هتجيلها بعد عندها مثلا بتاع 46 47 سنه. هتقول لكم انها الدوره ما بتجيش بقى لها ثلاث شهور. وتقول لك بقى انا سامعه بقى كده ان هو ده سن انقطاع الدوره بتاعتي، الدوره دي كده اكيد دخلت في المنوبوز ولا لا؟ ما اقدرش اقول. يعني ما اقدرش اقول بشكل قاطع دلوقتي، اقدر اقول لما يبقى يعدي عليها ست شهور وما يجيلهاش دوره ساعتها اقدر اقول انها دخلت في المنوبوز. بس انتوا عارفين انه اتس كومن في السن ده ان الدوره تتاخر بالشهرين والثلاثه مش كده؟ لانها بتبقى ايه؟ انه كده كده تمام؟ فاحنا بنعتبر انها دخلت في المنوبوز لما يبقى يعدي على الدوره الاخرانيه ست شهور. متوسط سن المنوبوز في مصر في حدود 50 51 سنه. طبعا طبعا ممكن يبقى في منوبوز قبل كده ولا بعد كده بشويه. اللي بعده اللي هو ايه اللي بيحصل وقت المنوبوز؟ او ايه الفرق بين المنوبوز وحاجه ثانيه اسمها الكليماكتيريك؟ دي عايزه شويه فهم. اللي اسمه الكليماكتيريك ده عباره عن period of declining ovarian function. الفانكشن بتاع الاوفرنج الفيزيكال التدريجي جاي يعني انا هرسم لكم هنا رسمه في مجرد كده تقريبا احنا بنلعب في النظام ده ما هوش حاجه كريستال مستوى الديسكو هنا اهو لما يبقى فيه ديكلايننج اوفيريان فانكشن يبقى مستوى الديسكو هيغير هيبتدي يقل تمام بس انتوا تعرفوا ان الانجميل ده بيلزمه قدر معين من الديسكو لكن هو الخط الاحمر ده الخط الاحمر ده احنا عارفين ايه اللام التعليم صح؟ طيب الخط الاحمر ده هو اقل كميه ممكنه من الاستروجين في بيلد اب فالست دي بصوا بقى من فضلكم ايه؟ الست دي بتبتدي تشوف الريبرودكشن عندها بعد اوفر يقل لغايه لما في يوم يوم محدد هيبقى الاستروجين ده خلاص ما بيقدرش يبني ابتداء من هذا اليوم مش هيجي لها ايه؟ مش هيجي لها ضرر تمام؟ انما خلوا بالكم قبل كده وبعد كده الاستروجين في النازل برضه ويبقى هي دي على بعضها كده الفتره دي كده كلها اللي اسمها الكليماكتيري كل دي الكليماكتيري متخيلين بقول ولا دي مش فاهمه دي اسمها الكليماكتيري اللي هي فتره بيفضل ينزل فيها الاستروجين حتى اليومين دول بص على رسمه كده حتى اليومين دول يبقوا ايه الفتره دي كده هيبقى انا كده والله في الاستروجين بيقل بيقل بيقل فالايام دي اللي هي قبل ما تدور تقعد خلاص ساعتها الايام دي بس انت هل في واحدة يوم ما بيجيلها في البول يعني يوم ما طار الطفل يحصل عندها اتروفي في الفراشة او اتروفي في الفراشة ومش عارف مش معقول مش يوم صح لان لسه الاستروجين هينقص برضه يعني لسه بعد ما الدورة تقف الاستروجين لسه هيفضل ينزل ينزل يبقى النقول ده يوم محدد يوم محدد بالفعل يعني النقول ده ست تقول لك اخر دورة جت في شهر مش عارف كام يوم كام هي دي اخر دورة فده يوم بعينه انما في مكتبة في ذا فيريد اوف ديكلاينينج اوكي طيب ده الفرق ما بين كلمة منفوز وكلمة ديماكتاز. ايه اللي بيحصل بقى في الفترة دي؟ لما الاستروجين ده يفضل يقل يقل كده مين اللي بيحس ان الاستروجين قل؟ الهايبوثالاموس هو اللي بيحس ان الاستروجين قل. لما الهايبوثالاموس بيحس ان الاستروجين قل بيبعت البيبيتال يقول لها طلع اف اس اتش وبيطلع معاه اخوه اللي هو الاي اتش في محاولة لتنشيط الاوبر عشان الاوبر يشتغل الاوبر يشتغل مش هشتغل لانه خلاص كل الفوليومز اللي في مالها هتراجع خلاص مش هيعرف يعمل حاجه فمش هيعرف يزود الانسولين بعد كده مصير يفضل يبعت له برضه اف اس اتش وال اتش زياده في محاوله انه يشغل ولا لوبر ولا عايز ال جي فالستات في السن ده بيبقى الاف اس اتش وال ال اتش في الدم عندهم شكل عالي جدا لدرجه الاف اس اتش بيبقى 13 ضعف الطبيعي مش مهم طبعا الفكره المهم ان هو بيعلى قوي قوي في الدم ومن كتر ما بيعلى في الدم بينزل فيه فاهم ياخد شركات الأدوية تاخد يورو بتاع الستات دول وتطلع منه هيومن مانوكوزا كونادي اللي هو ايه تشيكس مش كده لو نعمل كده بعد شوية بقى الهايبوثالاموس بيزهق وبيلقى اسنان الأوفري ده وبعد سنة سنتين كده ولا حاجة بيرجع لابس اتش يورو كده فعشان كده هو اسمه هيومن مانوكوزا كونادي تروفين مش هيومن بوست مانوكوزا يعني هو الكونادي تروفين بتاع على سنة ولا اتنين كده في السن ده انما بعد كده خلاص بقى بيرجع يوطى تاني لابس بعد كده في حاجات تانية شوية هرمونال تشينجز تانية بتحصل برضه في نفس الوقت اللي بيحصل فيه التغيرات دي بيقل شوية التي سي والتي فور احنا ما نعرفش ايه العلاقة المباشرة ما بينهم يعني كان في لينك مباشر ما بينهم ولا لا انما المؤكد ان التي سي والتي فور بيقلوا في السن بتاع الميتابوليزم السن اللي هو بتقف فيه هيبان بقى ازاي من الكوز ده وهيعمل ايه التغيرات اللي هيعملها دلوقتي ست بعد من الكوز عمال يكتمل ولا ما عندهاش بعد من الكوز الاوبري بيفضل يشتغل يجي 10 سنين بعد من الكوز يفضل يعمل اندروجين بس اندروستين ده هو الاندروستين ده هو ده اذا اندروجين ده انت تبعين ده بيروح يخش جوه الفات سيلز جوه الفات سيلز يتحول لاندروجين اسمه استرون او اي 1 استرون او اي 1 دي بس بتاعت البوست من الكود اللي عندهم استروجين ولا ما عندهمش شيء عندهم استروجين بس الاستروجين اللي عندهم اولا نوع ضعيف اسمه استرون ثانيا كميته قليل هو ضعيف كميته قليل انما ممكن يعمل تاثير مش كويس لانه ايه؟ لانه كرون وان اوبوز هو حد بيقول له ده ايه؟ مفيش كوليسترول ما فيه اوبيليشن على الكحه مفيش حاجه منه فهو كرون وان اوبوز عشان كده ممكن يحصل ايه بقى؟ ممكن يحصل حاجه تاثير بوزيتيف اسمه كل ما يبقى فيه فاكتور اكتر مش الكلام ده فعلا كل ما يبقى فيه فاكتور اكتر كل ما ده يبقى ايه فاكتور اللي بيتر فاكتور بيجي عن فاكتور فبالرغم من ان التوتال اماونت اوف الاستروجين قلت الا ان الثري ست دي عرضه للايفكت بتاع الاستروجين، لكن ميد الاستروجين توتال لو احنا بنقيسها كتوتال يعني قلت انها ممكن الست يبقى عندها هنا هايبرفيزيا ولا بسيطه. فالاستروجين اقل ده كمان بيعمل شويه تشينجز اخرى. بيعمل تشينجز لكل التيشوز اللي معتمده على الاستروجين. يعني هو دلوقتي احنا بنتكلم على تيومر دي كده. مش الدرجه اللي فرست كان عايز يستروجين، لكن ما فيش اللي معاه. اتوفي حتى يحصل اتوفي اتوفي تشينجز في البريست. وكمان الجينيتال اورجنز كانت برضه ديفلوبمنت بتاعها عادي. فيحصل برضه ديفلوبمنت او سوري يعني عارفين اتروفي في اليوترس واتروفي في الفاجانا. اتروفي تشينجز في الفاجانا الابيثيليم بتخلي الست عرضه للانفكشن. زي في السن ده بقى بعد كده ما بيحصل ضمور في الفاجانا الابيثيليم الست دي ممكن يجي لها فاجانا عادي. انا بنتكلم عليها المره الجايه ان شاء الله هتلزموها اتروفي فاجانا عادي. فدي الاتروفي في الفاجانا الابيثيليم. وبعدين حتى كمان في حاجه مهمه بقى في الحته دي المفروض ان انت عارفها. ايه تبع الجينيتال اورجنز بيحصل له اتروفي. صح النجمس عشان كده ممكن جدا تلاقي ناس يبتدي يبان عندهم ايه؟ خصوصا بقى لو كان الفيلم كور بتاعهم ضعيف من قبل كده من ولاده ولا حاجه فيبتدي يبان كولاس في السن ده. ده حتى الفيلم الفاشيه از اولسو ايستروجين ديبندنت. والفيلم الفاشيه ممكن تضع لما تضع في الفاشيه اراوند البلاد بتاعتك ممكن الست تجي لها ايه؟ دي شكوى كومن جدا في الستات كورس من الاولى خصوصا برضه لو كانوا واخدين فاجانا كتير لان فلان الدليفري بتضع في الفشل. يجي بقى الفرصه اللي فضل تيجي بتضع في الفشل افتح الستريسنج كونتكست هتلاقي كيس بوتلاك او لاكس هتلاقي تمام؟